الحمد لله. وبعد طبعا لا شك ان الادب مع الكبار فضلا عن العلماء امر حث عليه الشرع وامر به المصطفى صلى الله عليه واله وسلم، وكلنا يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. لكن مع هذا، أي ردود فيها تجريح أو إساءة أو اتهام نوايا أو نحو ذلك نحن لا نقبلها، ولكن الردود دائما وأبدا يجب أن تتحلى بالأدب من جهة، وبالإنصاف من جهة أخرى، وبالتجرد، وبسوق الأدلة الشرعية بعيدا عن قيل وقال. لأن المشكلة يا جماعة في تلقي الناس لهذه الأقوال وعرضها على الناس وقبول الناس لها أو ردها لهذه الأقوال. هذا القول كان جدير بمن نقله أن يسكت عنه وكأن شيئا لم يكن. لكن المشكلة نحن أمام طائفة تتربص بالفضائل الإسلامية، ويكاد الواحد منهم يركز تركيزا تاما على كلمة مثل هذه الكلمة، يعني يا فضيلة الإمام النقاب مش من الدين، يعني حضرتك بتقطع إن هو عادة ومش عبادة. وطبعا في بعض الناس لا يحسنون فهم من أمامهم ولا الأغراض التي يرمي إليه. قل آه نعم هذا اعتقاد، هذا ما أدين الله عز وجل به. طيب، فتأتي بعد ذلك المنشطات العريضة في الصحف وغيرها: فلان يقطع بكذا، فلان يقول كذا، فلان يقول كذا. طيب لماذا هذه الأقوال في هذه الأيام؟ يعني قبل 10 سنوات مثلا كنا بنسمع بهذه الأقوال؟ علماء الأمة اللي اتكلموا في هذه المسألة من أيام خلينا نقول إيه، بلاش الصحابة، حفصة بنت سيرين والأئمة الأربعة ونحو ذلك، لما اتكلموا في هذه المسألة كانوا بيتكلموا على أي أساس؟ كانوا بيتكلموا على بينة ولا مجرد كلام يشغلوا به الأمة؟ للأسف اللي بيحصل النهاردة هو المراد به شغل الأمة. الأمة تنشغل بقضية مثل هذه القضية وتغيب عن القضايا الأهم، بل اللي مفروض تكون هي الشغل الشاغل للأمة كقضية الأقصى وما يجري له وحوله. وجبنا نحوه، الله تبارك وتعالى يغرس لهذا الدين من يقوم به، وبفضل الله عز وجل ما حربت الفضيلة إلا وانتشرت، وما حرب النقاب إلا وازداد. هذه مسألة بفضل الله عز وجل لا تشغلنا لا من بعيد ولا من قريب، ولا ينبغي أن نشغل أنفسنا بها، ولكن هي المسألة مسألة إحقاق حق قول قيل، بغض النظر عن قائله هل القول ده صواب ولا خطأ. صواب على العين والرأس، خطأ يرد على قائله، لكن زي ما قلت بأدب، بأدلة شرعية، بإنصاف وتجرد، بعيدا عن الهوى والتشنجات والعصبيات ونحوها. وبعيدا أهم من ذلك كله عن اتهام النوايا والمقاصد. النوايا والمقاصد هذه علمها عند ربي تبارك وتعالى، لماذا قال وما الذي سيترتب وكل هذا ما لنا علاقة به. اللي احنا عندنا القول ده في ميزان الشرع مقبول ولا مردود؟ مردود بأدلة كذا وكذا وكذا وكذا، وتبقى المسألة مناقشة علمية هادئة هادفة، المراد من وراها رد الأمر إلى نصابه، إقامة الحق، إبطال الباطل. وده أمر لا يكاد يختلف عليه اثنان، إن إقامة الحق أمر واجب على هذه الأمة. والحمد لله نقول محمد قرأ: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ده المهم عندنا. فإذا كان أبواب المنكر ستفتح بالنحو الذي رأينا، يبقى لابد من غلق هذه الأبواب، ولكن كما قلت بمراعاة مقام كل إنسان، وما منا إلا وله مقام إيه؟ معلوم. يحفظ له المقام، لأن كما قلت نحن لا نتعرض لأشخاص، ولكن نتعرض لإيه؟ أقوال وفتاوى، بغض النظر عن القائل أو المفتي. من القائل مش قضيتنا، من المفتي مش قضيتنا، القول ده صواب ولا خطأ. فإحنا بننتقد أقوال بعيدا عن الإيه؟ الأشخاص. وده الفارق بين أهل السنة وأهل البدعة. أهل البدعة يتخذون من الأخطاء ذريعة للوقيعة في الأشخاص، إحنا ما لناش علاقة بالأشخاص، إحنا لنا علاقة بتصويب وتصحيح الأقوال فقط في إطار النصوص الشرعية. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يولي من يصلح، وأن يجعل ما نقوله وما قلناه سابقا وما سنقوله لاحقا ابتغاء مرضاة وجهه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.